وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، السمع الواحد هو والأبصار متعددة والأفئدة، قليلا ما تشكرون. وكان الله يحب أن تشكروا كثيرا، لأنك إن شكرته قليلا عند رؤيتك للمحروم من أي آلة بتشكر سعادة السألين. فعلا الله يريد منك أن تشكرها دائما وتشكرها دائما. وهو الذي زرأكم في الأرض، زرأكم يعني بثكم ونشركم، من الزر يعني زي ما يكون زر كده ونطرقه كده في الأرض. طب ودي ايه يعني أم قال لك ايه؟ علشان الأرض تعمر كلها هنا شوية وهنا شوية. ولذلك تتعجب ان في ناس يعيشوا كان زمان في وديان، والإيديان دي بتزرع ومخصبة والأنهار ماشية فيه، ونفس عين أعلق صحراء لرداء ومستنيين بس شوية مطر ولا مش عارف ايه عشان يجيب، فقام يتلحلحوشي يروحوا عند وادي يقعدوا فيه هبا ويقعدوا كده ويحللوا ويرضى عن ربنا هو عايشين عيشة الكفاف. ودي حدثت بعد سيد العارم. سيد العارم قام وبرق الدنيا، وسيد العارم ده كان مخليها اليمن السعيد زي ما بيقولوا. وبعدين لما سيد العالم قام وغرق الدنيا الناس طفشوا من ايه؟ من البلاد. قال لك يا اخويا انا اقعد ثلاث ايام ابحث عن مية والمية ما تجيليش كده تعمل فيها اللي عملته في نادي. تبتدي تلاقي الناس من طور، واللي قاعد في جبل واللي قاعد على جبل يدق على ما يطلع ينفك، وقاعد مبسوط ومش عارف ايه، ومعاه ناس ولا ما معاهش، ويطلع له شويه نفس ولا ما يطلعش. ايه دي؟ انا دول منصورين في الارض، لان الارض ده ايه انت فاهم ان فيها خصوبه وفيها مش عارف. لا، كل قطعه من الارض زي الارض كوره زي البطيخه، لو عملت منها شقق كده من المحيط للمركز زي الشقه اللي بعملها دي كده، من اي مكان تقوم تلاقي مجموع ما في هذه من الخيرات هو مجموع ما في هذه من الخيرات، بس كل حاجه لها اوان. كان زمان بتوع الزرع بقى هم الاسياد الكون، في الوقت اللي ما كانش عنده اللي ما عندهمش زرع وكل اراضيهم صحراء وجبال هم اللي بناخد منهم كل حاجه دلوقتي، والثروات كلها راحت فين؟ لان ما فيش حد ابن ربنا، الارض كلها للانام كل الانام، بس دي لها وقت ودي لها وقت. فاللي صبروا على لاواء الصحراء والجبال يوم ربنا ينعمهم ويخلي المنعمين يوم دول ما يظن عليهم بمنتجهم يموتوا من البرد. شوف لما اتمنع البخور عملوا ايه؟ الله. يبقى اذا البث ده له حكمه ولا لا؟ البث ده ربط اناس لاجل ارزاقهم، ارزاقهم لسه هتيجي قدام وراضين بها وقاعدين. الله كانوا يحكوا لنا انهم يقعدوا في الكويت، قال لما يقعدوا باسبوعين على ما تيجي سفينه جايبه لهم شويه قوم ربنا سبحانه وتعالى يقول وصبروا، ما تمردوش على الله، ما قالوش ايه الكف والجف دي لا نسيب ايه، لا ربنا قال لهم طب خدوا بقى. وهو الذي زرأكم في الارض، زرأكم نشركم، والنشر في التفريق. اوعى زرأكم دي تفهموا انكم فلتوا منه، يعني مسألة مع بعض، انا نشرناكم لحكمة وجمعناكم لحكمة، محدش خرج من ابنه. وهو الذي يحيي ويميت. اه يحيي ويميت دي اللي كانت في الجدل بتاع الم ترى الى الذي ايه حاج ابراهيم في ايه ان اتاه الله الملك، قال انا احيي واميت. لما قال ربنا يحيي ويميت قال ايه؟ انه انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم عرف انه دخل في سفسطه بقى وكلام فاضي، قال له طب بتحكي وتميت ازاي؟ قال له انا احكم على ده بالقتل وبعدين اعفو عنه، فكاننا ايه؟ امت واحيت، انت ما امتوش ولا حاجه، ده انت تركتوها. وهو الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت فعلان لا بد ان ينشا بعد وجود الحياة ووجود الموت. إذا يوجد الله الحياة أولا ويوجد الموت ثم يجري حدثا منها على ما يريد. الحياة طبعا سبقت الموت، إلا آية واحدة في القرآن قدمت الموت على الحياة، وهي في سورة تبارك، وهو الذي خلق الموت والحياة. إيه لا إلا خلق، لأن الإنسان بالحياة يعطيه الله إرادة تنشئ الحركة في كل أجهزة الإرادة. عايز تقوم بس تلتفت لقوم، طب ما العضلة التي حركتها لتقوم؟ طب عايز تعمل ايدك كده، ما هي العضلات التي جعلتك تستعملها عشان تفرد اصابعك وبعدين تقبضها كده وتقبضها كده توديها كده تجيبها كده تعملها كده تجيبها؟ الله، اي عضلات تتحكم فيها لتنشئ الحركة؟ هذا الامر المدهش. احنا ضربنا مثل بالبتاع اللي بيهدوا به ويعملوا الحفار والبتاع ده اسمه دريستر ولا هو كان، هم الولد اللي قاعد عايز يرفع البتاع يوم يدق يعمل زرار يترفع، يعمل زرار يفتح الاصابع، يعمل زرار ينزله، يعمل زرار يقبض، يعمل زرار يودي اليمين. طب انت لما بتعمل الحركة دي في ايدك ايه الزرار اللي انت بتستعمله؟ لا شيء، مجرد ان تريد ان تكون تقول، مجرد تريد تعمل كده تعمل كده. الله، اذا بمجرد ارادتك تنفعل لك الجوارح، وانت مخلوق لربك، فاذا كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجه ما يعملش اي حاجه، يبقى لما يقول لك ربنا انا اذا اردت شيئا ان اقول له كن فيكون، تكذب ايه؟ ليه؟ بمجرد ارادتك تقوم تنام ايه؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، انما الاراده بس. يبقى اذا كانت الاراده فيك وانت مخلوق تخدع كل اجهزتك لان تفعل ما تريده من غير ما تبشر اي حاجه، يبقى ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول. يا اخي انت ما قلتش، انما هو يبقى المساله تيجي ازاي؟ يبقى اذا خلق الحياه يوجد وبعد ذلك يحيي بالخلق، وكون محيي ومميت قبل ما يخلق الحياه وقبل ما يحيي ويتم كم مرحله، لازم تكون له الصفه الاول زي صفة الخلق، توجد له صفة الخلق قبل أن يخلق، مش صفة الخلق جاءت له بعد ما خلق ولا ساعة ما خلق، لا ده هو خلق لأن عنده صفة الخلق قديم. الولد اللي يقول لك ده بيقول في قصيدة شعر، هو بشعره صار شاعرا ولا هو كان شاعرا فشعر؟ ولذلك كان خالقا قبل أن يخلق وبعدين بات الخلق. يبقى إذن الصفات لله قبل أن إيه؟ قبل أن توجد متعلقات الإيه؟ الصفات. بعدين خلق الموت والحياة، يجي واحد يقول لك الله، طب ما يا أخي لما يجيب رصاصة كده وروح ضربها في واحد موته، تقول له كويس اللي ما قلتش تحيي، مسكتها في الموت بس. طب ما جبتش الأولانية ليه بقى؟ تقول نحيي حاجة كده، شو أنا جبتها في الموت؟ طب وأنت تسمي القتل موت؟ القتل مش موت، ده القتل عملية تانية غير الموت خالص. لأن القتل هدم البنية فتزهق الروح، لكن الموت خروج الروح فتنهدم البنية. إزاي؟ قال لك الحق سبحانه، احنا عايزين نقرأ القرآن كده يقول إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شوف، أفإن مات أو قتل الله، يبقى القتل غير الموت. يبقى انت يا نمرود لما قلت انا اقتله وامر بقتله تقول له انت امرت ما قتلتش، طب اقتله وبعدين حييه. ما دخلش ويا ابراهيم في اللجاج ده بقى، لان هنقعد بقى نتكلم سفسطه، هو يقول انت ما قتلتش ده انت سيبته على حياته، لا اقتله قدامي كده وبعدين احيه، انما انت ما عملتش كده وهبك قتلته، تبقى انت موتته؟ لا، ده انت هدمت البنيه بس. فلما هدمت البنيه الروح لها مواصفات ما تقلش الا في بنيه سليمه، فلما البنيه انهدت الروح طلعت. اذا فالهدم البنيه في القتل سابق، وخروج الروح في الموت سابق. يخرج الروح فالبنيه تتهد وتبقى رمه بقى وتبقى مش عارف ايه وتعمل ازاي بقى. قال لك ولله المثل الاعلى ما تحب تقرب الاشياء. تقول مثلا لمبه الكهرباء دخلنا الكهرباء وسلكناها كله وبعدين ما حطناش اللمبه يبقى ما فيش نور. هو ما فيش نور؟ لا، ما فيش وعاء يظهر فيه النور، لان النور ده لازم يظهر في كوبايه، انما النور موجود. طب هبني كده، جبت حجر ورحت ضارب اللمبه فكسرتها، النور يروح ولا ما يروحش؟ يروح. هو راح النور؟ لا، ده انكسر الوعاء اللي النور ما يظهرش الا فيه. كذلك القبر، هدمت البنيه اللي الروح ما تظهرش الا فيه. لكن الموت مش كده، الموت بتطلع الروح الاول وبعدين تتفتت الايه؟ تتفتت البنيه. اذا يا نمرود يا اللي بتجادل سيدنا ابراهيم الجدل بتاعه، ولذلك سيدنا ابراهيم لقاه صفصفه وهنقعد بقى زي ما قلنا كده ونقعد نكلمه ونقول انت ما قتلتش وقتلته ونقعد بقى بجدل. قال له طب نسيبني، طب رب بيقتل الشمس من المشرق فاعتبرها من المغرب، بس خلاص ننتهي المساله. اذا بيأثر ايه؟ بيأثر الايه؟ هيقعد يصفصف الكلام ده كنصيبه ويروح للايه؟ للمصيبه. يبقى هو الذي خلق الايه؟ طب قال ليه الموت والحياه تبارك وهو بيتكلم عن الحياه والموت ليه؟ قال لك لان الحياه ستورث الانسان غرورا في سيطره ارادته على جوارحه، روحي واعملي ومش عارف يقصى بقى. ثم يقول له اسمع، قبل ما تستقبل الحياه اعرف انني بموت. فلم يتكلم عن الحياه الا بعد ان تكلم عن الموت. عشان تستقبل الحياه يسبقها نقيضه وتعقل. نعم. والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار، احنا عارفين ان الليل هو ايه؟ غياب الشمس، وما دام الشمس تغيب المرائي الظلمه تيجي، وما دام الظلمه تيجي ما نشوفش حاجه. ليه؟ قال لك لان كان زمان يفهموا ان الرؤيه شعاع من العين يقع على المرئي. فابن الهيثم جه قال الكلام ده، المسلم قال الكلام ده مش صح. ده لو ان الرؤيه تثبت من شعاع يخرج من العين على المرئي، كان الانسان اذا كان في الضوء والمرئي بتاعه في الظلام يشوفه. لكن الامر بالعكس، ان كان المرء في الظلام وانت في النور ما تشوفوش، انما ان كان هو في النور وانت في الظلام تشوف. يبقى الشعاع جاي من مين؟ جاي من المرء للرائي، جاي من المرء لايه؟ للرائي. يبقى الليل بيعمل ايه؟ بيعمل ظلم ما يخليناش نشوف الاشياء. يقوم الحق سبحانه وتعالى بيديها الظلمه دي عشان يعرف ان ده ضروري عشان اهتدي الى حركه الحياه، يبقى لازم ليا نور. لأنني لما امشي مثلا في الشقه مظلمه ما فيهاش، وبعدين ماشي رايح دوره الميه، ان عثرت في شيء اقوى مني حطمني وآلمني، وان عثرت في شيء اقل مني حطمت وآلمني. يعني ليه طلعت كده وانا ماشي في السر بتاع مش عارف ايه كده؟ انا ليه الدولاب كبير يروح على ابن الحلوك بيتي؟ يبقى اذا كان ولا بد من وجود النور ايه؟ نهتدي به في مسالك الحياة. وكان ولا بد من وجود ظلمة. طب قال لك لأن الظلمة دي تمنع الإشعاع. ودلوقتي تبين إن كثرة الإشعاعات اللي بيعملوها على أنها تقدم علم، وإشعاعات التلفزيون وإشعاعات الضوء ده والمش عارف الإيه، أضر شيء بصحة الإنسان. والليل ده ربنا عايزه ظلام دامس، عشان الإنسان يستعيد فيه كل نشاطه ويقول الصبحية عنده قوة الحركة. فالحق سبحانه وتعالى قال أنا عملت الليل والنهار باختلافهم عشان إيه؟ ولذلك تقرأ القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. خلاص. وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى. كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه. اوعى تقلب النهار لليل والليل نهار، اوعى. ليه؟ لانك انت قلبت الليل نهار، شوف اللي حصل ايه، زي ما دلوقتي بقى دلوقتي بيسهروا الصبح والفجر وبعدين يصبحوا يناموا في الدرس ويصبحوا ما يقدروش يشتغلوا خلاص. ليه؟ لان الجسم بيقولك اللي جسمك كان. ولذلك النبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، اطفئوها عشان انت عايز حاجه تبقى ساكن دائما ما فيش حاجه تهز اي حاجه فيك. نمشي عشان تصبح تعمل ايه؟ عشان تصبح قوي ونشاط. طب ادي اختلاف الليل والنهار من ظلمة الى، ولذلك ايه عندنا الليل ايه لباسه وسكنه الله، وجعلنا الليل والنهار ايه معاشا، كل حاجه لها ايه لها حاجه. ومن اياته منامكم بالليل، انما طب منامنا بالليل يا رب، وحيضطر فيه ناس يسهروا من اللي بيقوموا بالحاجات اللي ما تتعملش الا بالليل، اللي بيخبز ده عشان الناس تاكل الصبح لازم يسهر بالليل، واللي بيغفرن لازم يسهر بالليل. ام هو قال من اياته منامكم بالليل والنهار برضه شويه كده عشان مش شويه اللي ايه، انما لا بد ان يصنع من نهاره ليلا، يصنع من نهاره ايه. ولذلك يقول لك اللي بيشتغل بالليل، اللي بيشتغل بقى بالليل بالليل دي لما يروح علشان ينام لازم يغلق نفسه كويس قوي ولا يخلي الشعر ضوء عشان يعمل ايه ليل صناعي. ليه ليل صناعي؟ عشان تستطيع انك انت تشتغل على الارض. اذا الليل والنهار مش متعاندين، متكاملين زي الذكر والانثى، عايزين يعملهم ضدين دي ابدا، يقولوا لا ده متكاملين زي الليل والنهار، وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد له ايه، كل واحد له مهمة احلى. فاذا الحق سبحانه وتعالى اختلاف الليل والضوء والظلم واختلاف الطول والقصر، وده يدخل فيه ده يولج الليل في النهار ويولج الايه النهار في الايه في الليل الله، ودي ليه؟ ام قال لك واختلافه في ايه، في الاماكن المختلفه، هنا نهار وهنا ما فيش ليل ينتظم الارض كلها، ما فيش نهار ينتظم الايه، ليل هنا يبقى نهار ايه، نهار هنا نص ليل هنا ونص نهار هنا. ولذلك احنا قلنا ربنا لما قال رب المشارق والمغارب، وقال قبل كده رب المشرقين والمغربين ورب المشرق، اذا نظرت الى المكان الواحد فكل مكان له مشرق ومغرب. مشرقك أنت لا يكون إلا بمغرب عند غيرك، يبقى كل مشرق قبله إيه وكل مغرب، لأنه هيغرب عنك وسالي على مين. طيب كل أزيد قال كل واحد على مليون من السنة ينشأ ليل وإيه ونهار، كل واحد على إيه على مليون من السنة، ما دام بالظهر تبقى النهار بدأ وده شوية. ولذلك احنا قلنا زمان في الوقت الذي نصلي فيه الفجر غيرنا يصلي الظهر، وغيرنا في وقتها ليه يصلي العصر، وغيرنا يصلي العشاء، وغيرنا يصلي الايه، مش بس كده ده غيرنا بيصلي الركعة الأولى من الصبح، وقبل واحد بيصلي الركعة الثانية، ومش كده ده واحد بيقول الحمد لله رب العالمين وواحد بيقول التحيات، حتى في شيء واحد ليه؟ قال علشان تفهم ان خالق الكون يريد ان يكون مذكورا في كل الكون بجميع اوقات الصلاة، مذكور صبحا في كل وقت وظهرا في كل وقت، في كل وقت مذكور. ولذلك الرجل الشطح الصوفي إن ربنا بينور بصيرتهم ويديلهم شيء من عنده من لدن، يقعد يتكلم يخاطب الزمن، يقول يا زمن وفيك كل الزمن، يعني يا ظهر وفيك عصر وفيك مغرب، بس عند غيري هو بس عندني. يبقى دي اختلاف ولا مش اختلاف؟ الله. وبعدين تبتدي تلاقي ينشأ من الاختلاف ده وبتاع يوم ايام صيف وبروده. ليه؟ أم قال لك لأن الله يكلف العبيد كلهم تكليفا واحدا، كالحج مثلا، افرض إن بيئة نشأت الحر، لما يكون الحج اتفرض في البرد ما يقدرش يروح، وإن كان العكس ما يقدرش يروح، يوم يروح ملون لك في السنة الأجواء كلها، عشان اللي يستحمل الشتاء يروح، واللي يستحمل الصيف يروح، واللي يستحمل الخريف يروح، واللي يستحمل الربيع إيه يروح، عشان يوسع إيه. ولذلك كان التوقيت للعبادات والتكليفات بالزمن الهلالي، الهلال، لأن الزمن الميلادي بيتفق الصيف يجي في بقونا هو الصيف يجي مش عارف ايه الشتاء يجي في يناير وديسمبر مش عارف هو دايما لكن في الهجر لا مرة يجي كده ومرة يجي كده ومرة يجي كده ومرة يجي كده عشان دي ناقص عنده 11 يوم النقص ده شد. ولذلك الناس اللي قالوا ان ليلة القدر تدور في العام كله تدور انت بيحسبوها تدور في العام كله هجرية لا لانها لما تيجي الليلة 27 رمضان شوفها هتوافق ايه في الشهر الثاني مرة توافق 1 يناير ومرة توافق 2 ومرة توافق 3 اذا ليلة القدر هتيجي في كل يوم في كل وقت. طب واختلاف برضو ثاني اختلاف الليل والنهار في ايه اختلافهم يعني جعلهم خلفة يعني الليل يجي والنهار يجي بعد ايه الآية الثانية والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن ايه أو أراد خشوان لعايز يفكر ويستفيد يقول له النهار والليل خلفة يقول لك طب ما أنا مثلا دلوقتي مثلا بالليل هيجي النهار الصبح والليل ده هو كان قبل النهار قول له ده دلوقتي لكن احكم القضية في كل أطوار زمننا جعل هو جعل الليل والنهار ايه خلفة يبقى من اول ما اتوجد الوجود لو ان الوجود وجد الليل اولا وموجد النهار يبقى الليل مش خلفة صحيح النهار يبقى خلفة لكن هو بيقول الليل والنهار الاثنين ايه يبقى لازم ساعة الوجود وجد الليل والنهار معا فلما دارت الليل بقى خلفة والنهار بقى ايه اذا لا ينشأ الا اذا كانت الارض مقورة مش ممكن ينشأ الخلق خلق الشمس والارض الذي واجه الشمس بقى نهار ساعة الخلق واللي ما واجهاش بقى ايه وبعدين تدور يبقى ده خلفة لنا وده خلفة لنا ولا لا نعم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون يعني إذا المسألة كان يجب أن تعقل دلوقتي كانت مبنية زمان كانت مبنية على التعقل إنما دلوقتي مبنية على النقد وبنشوفها دلوقتي يقول لك ان دلوقتي الليل في امريكا النهار مش عارف فين عرفناها دلوقتي فاذا الحق سبحانه وتعالى لما جعل اختلاف الليل والنهار كان العقل يمكنه ان يحكم لكن ما كانتش الدول ملتقيه ما نعرفش انما دلوقتي يقول لك عندك الساعه كام دلوقتي يقول له النهار مش عارف ايه والساعه كام عندك دلوقتي الله ولذلك اختلافات التوقيتات في خطوط الطول والعرض تلتفت دي تلاقي دي شروقه قبل ده بنص دقيقه وده بربع دقيقه وده بخمس دقيقه وده مساله مش دلوقتي بقت مضبوطه بايه؟ كان زمان يقول لك ده الارض كوره والناس يختلفوا ولحد دلوقتي يقول لك لا مش كوره مثلا وبعدين لما طلعوا بقى فوق كده وجابوا الصوره بتاعتها بقت كوره يقدروا لا ولسه بيجابكم برضه يجابكم برضه ما تخليش الناس تاخد فكرة عن دينك ان دين مغمض كده بالشكل دي ده دينك بيثبت الاحداث الاكتشافية بقى انت عايز تأخره عن عن الكون ليه كده قول ان الالات زمان ما كانتش تبين ولذلك كل واحد كان بيفصل المسائل فيه لكن لو قريت القرآن تقوم تعرف يقول لك ايه والذي مد الارض مش في آية كده والذي ايه مد الارض مدها يعني ايه كل ما تروح حته تلاقي ارض قدامك كل ما تمشي تلاقي ارض قدامك وتمشي لحد ما تيجي مطرح ما بدأ الله اسم الارض ملهاش حتى ونهاية ولا حد لقى كده الارض انتهت وبعدين لقينا مطب كده فلو كانت على اي شكل مستطيل مربع معين اي حاجة كانت تبقى لها حفظة وناس تمشي كده لحد ما تبص كده تلاقي الارض قال انتهت مع فانس لا عطينش تلاقي الارض يبقى قوله مد الارض يعني خلقها على هيئة مكورة بحيث كلما سرت وجدت الى ان تفاجئ الى المكان الذي جئت منه يبقى انتهت المسألة وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يعني تنبهوا شغلوا عقلكم. فلو شغلتوا عقلكم توفروا علينا حاجات كتير. إنما أنت تيجي للعقل وتسيبه. اشمعنى بقى في العقل لما تحب بقى تتفنن في جريمة وتقعد ترتب ليه بتشغل عقلك كويس بقى. ولكن ربنا يقول لك انت بتشغله تشغيل ما تصور ذلك سأترك ملفزا في تصرفك لإثبات الجريمة عليك. وذلك المحقق الكويس بيعمل ايه؟ بيقعد يهشك الشهود ويهشك المتهم لحد ما يجي لنقطة يبقى مفيش جريمة. ايه يبقى اشمعنى بتسأل وتقول لك لا وهذا مش عارف ايه وعمل مفاجاه بحاجه ما رتبش ليه بحاجه ما ايه. يبقى انت بتستعمل العقل وربنا يقول لك لا برضه انت كانك بتستعمله في شهوات نفسك اخليه يغمض في حته ويجيب لك ده ويمكن تحكم جريمه ولا تجيبهاش كده. يقول لك اوعى تكون فهمت انك عملت الجريمه وفلفت كده يعني ترتيبك ايه. لا ان كنت انت بقى هتتمادى في الحكايه دي قال يخاخدك بجريمة لم تفعلها بجريمة ما تفعلتهاش. الله يبقى ده دليل على ايه؟ انت مش هتقعد ترتب على ربنا بعقلك. هو في جريمة ترتب لها ويفوتها لك وما ترتب لهاش ويفوتها لك. ولكن هو لما يعود بقى ياخدك باللفاة انت ما عملتش الجريمة وانت تموت فيها ويعاني القاضي تربس كده يقول لك لا ده يعني. سبحان الله العظيم عدالة من خالق. تعالى بقى واحد فضح بعيب رمي بأي حاجة وهو منه بريء وأدانوه يعني وانفضح وانفضحت عياله وبقى حكاية هو بريء. يوم ربنا يقول له أنت فضحت بما لم تفعل فالفضيحة دي ليك عندي سأستر عليك فضيحة تفعلها. فضيحة تفعلها حذرها عنك. انت ليك انت دينتي انت انفضحت بما لم تفعل سأعملها ليك أسترك في جريمة تفعلها. واللي يعمل دي رب بس ما يعملها إلا رب. نعم هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. إذا ربنا بينبه العقل ساعة ينبه الله العقل ويقعد يحرش ويقول تدبر تفكر تعقل يقعد ينخس العقل ليه؟ اللي ينخس العقل ليه عشان يدرك الأشياء يبقى واثق من صنعته ولا لا؟ ده التاجر الكويس اللي عنده قماش كويس يقول له خد شوف جربها بالله ويقطع بس مش عارف فتله واعملها مش عارف ايه القماش كويس مش عارف ايه مفيش فيها عقد لأنه واثق من صنعته. إنما بقى اللي عايز يغش يعمل ايه؟ يروح لفي فالك لفي كده. فاللي عمل بينبه فيك العقل تقول لازم كنت تفهم ما دام ينبه فيه العقل يقول تفكر تدبر تعقل يبقى واثق من انك لو تعقلت ستصل الى مراده منك. ما عملوش كده هم ولذلك بل جت عشان ما لا تعقلوا ولا عملوا اي حاجه ولا بل قالوا يعني لم يتعظوا بكل هذه الأشياء بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا إيه الأولون؟ قالوا إيه؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. الكلام ده قالوه اللي قبلنا اللي إيه يا ترى القول ده هو بتاعهم ولا ده قول اللي قبلهم قد بعضهم. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا إيه الأولون اللي قالوا ولا هم قد بعضهم؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ما حصلش. لا هو أنتوا فاهمين إن هو لما يعدكم أنكم هتموتوا وتبعثوا يعني تبقوا في الدنيا نموتكم ونطلعكم ذلك الدنيا كنت بتقول وعدنا بهذا وما حصلش. حصلش ايه؟ قال يعني اللي ماتوا ما حدش فيا هم بقى هيرجعوا في الدنيا ولا هيروحوا هناك؟ هيرجعوا هناك. يقول لقد وعدنا ايه؟ وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل. قال يعني ما حصلش. ما هو معنى يقول احنا وعدنا هذا يعني ما حصلش يبقى الكلام ده مش صح. وانه وحي الله ان انت تموت ان خلد ضليك بكره ده انت تموت ويموت الكل وبعدين هنحييكم مره واحده لشيء اخر. يبقى صفصفه في الجبل ولا مصفصفه في الجبل؟ كلمه وعدنا وعدنا يا رب بالبعث. الوعد عاده يكون بالخير والوعيد بالشر. بعض علماء اللغه يقول لك وقد يستعمل هذا في ايه، ولكن الغالب ان وعد في الخير ووعيد في الشر. لما يوعد الكفار يبقى وعده ولا وعده؟ ده شر، ده وعده. ولذلك الشاعر قال ايه، واني اذا اوعدته اي بشر او وعدته اي بخير لمخلف اعادي ومنجز موعدي. انا راجل كريم، افرض ان انا وعدته بشر اوعدته بشر ووعدته بخير، الشر هسيبه وافضل يعني كويس كده، يعني اخلف الاعاد وانجز الايه، انجز الوعد. يبقى الوعد ايه؟ بالخير. طب وهل وعدهم الله ذلك الكفار لما يوعد وعدوا بالخير؟ قال لك ايه، هو ده الخير، ده هيحصل عذاب ويتنكد عليكم ويبقى خير ايه؟ قال لك التنبيه الى الشيء وعطبه قبل ان يقع لينفتك ان لا يقع. لما تيجي تمسك ابنك وتقول له لا ان ما ذاكرتش هتسقط وسقطت هتبقى مش عارف تعمله، يبقى انت بتعمل فيه ايه؟ تعمل فيه خير، تبقى دي نعمه. ولذلك دي اللي جه المستشرقين فيه ووقفوا في سوره الرحمن. قال لك في القران سوره اسمها سوره الرحمن تبدا بكذا وفيها فباي الاء ربكما تكذبان كذا مره، بعد كل ايه يجيب فباي الاء ربكما بخاطب الثقلين اللي هم الانس والجن، وبالاء يعني باي الاء ربك تكذب. انا هقول لك انا عملت كذا، دي تكذب دي زي ما تقول للواحد ايه، انا لفتك من الحبس تكذب دي، لا انا بنيت لك بيت تكذب دي، وعملت لك دكان تشتري منه تكذب دي. اللي سال او هتعدد له نعم ومع كل نعمه تقول له ايه، انت بتكذب دي تكذب دي. اذا هو كان ينبغي يقول فيها كلها فباي الاء ربكما تكذبان، اما قال لك لا ده تاكيد للتوبيخ، كل نعمه يمسكها على حده فباي الاء ربكما تكذبان. قالوا اتكررت، لكن الذي فوجئنا به ان الله يقول فباي الاء ربكما تكذبان بعد نعم، ويقولها بعد نقم، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فباي الاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم ايها الثقلان، فباي الاء ربكما ايه تكذبان. الله ده بيجيبها بعد ايه؟ بعد نقم مش بعد نعم. تقول له لا هو جابها ساعتها ولا جابها قبل ما يتعرضوا لهذا؟ يبقى نصيحة منه يبقى نعمة انه نصحك، يبقى نعيم ولا مش نعيم؟ كذلك يبقى هنا الوعد. بل قالوا مثل ما قال الاولون، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا اننا هنبعث من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. لما وعدنا ولم يحدث في الدنيا قلنا ده كده أساطير، جمع إيه؟ جمع أسطورة زي أعاجيب وإيه؟ وأعجوبة. بعضهم يلا تقول لك ده لا، أساطير جمع أسطار وأسطار جمع سطر، يبقى فيه سطر وإيه؟ وجمعه الأول إيه؟ أسطار زي شكل وأشكال، وبعدين أسطار جمعت على إيه؟ على اي اساطير. يقول زي بعض يا سيدي، سواء كان ديني يبقى الشيء اللي مسطور والناس بتعتبره كلام خرافه ولا كلام مالوش معنى، ايه يعني ما هذا الا اساطير الايه الاولين. اساطير الاولين، كان اساطير الاولين يبقى اساطير لما يجي وقتها ولا تحصلش، انما ده اصلا ما جاش وقتها لسه، الناس ما تسكن كلهم علشان يبعثوا كلهم، يبقى معنى تبقى اساطير وكده انت لما يجي وقتها، انتوا اللي اخطأتم التوقيت لانكم فهمتم انكم تموتوا وبعدين نبعثكم والناس موجودين برضه ونواود ده ونبعث ده، انما التوقيت هو اللي غلط، انما مش كده

الامور المعدومه اللي لسه موجودتش ما توجدش لها اسماء. التلفزيون قبل ان يخترع ما كان اسمه، التلفون قبل ان يوجد ما كان اسمه، ما فيش له اسم. ليه؟ لان ما فيش له معنى. يبقى اذا المعنى يوجد ثم يوجد له اللفظ. وحيث ادارت السنتكم لفظ الله، يبقى معنى ذلك ان الله موجود قبل وجود هذا اللفظ. يبقى المساله حج عليكم. وايضا يفيد انكم زي ما انتم ما اتانا من احد وما بلغناش، نقول ما سمعتوا الكلام ده منين، جبتوه منين. يبقى اذا حج عليكم باقراركم. ولذلك الحق لما يحب يجيب حاجه بالاقرار يقوم يجيبها بالاستفهام مش بالحكم. تقول لواحد مثلا يقول لك انت ما قدمتش ليا جميل، قد تقول له قدمت اليك جميلا يوم كذا وقدمت جميلا يوم كذا وقد كلام منك، والكلام منك خبر، والخبر يحتمل ان تكون صادقا فيه او كذا. لكن انا هخليك انت تقول يا شيخ، انت بتقول انا ما عملتش ليك حاجه، طب مين اللي عمل لك كذا يوم كذا؟ ما عملتش ليك كده؟ تقوم انت تقول ما تسكت، طب ما عملتش كذا ليك يوم كذا؟ ما عملتش ليك كذا؟ قول انت، انا مصدقك يا شيخ. صح ما توقفوا هذا الموقف، ينطق بالحق ولا لا؟ يبقى اذا الاقرار الوصول الى ما لا تؤديه الشهاده عليه ولا البينه عليه، يبقى اقرار من نفسها على ايه؟ على نفسه. طب امال ما دام المساله كده ايه اللي حصل؟ سيقولون لله، قل. طب انتوا بتخدعوا ليه عنه؟ الواقع اللي هو واقع ده ما الذي خدعكم عنه؟ اسحرتم عشان تتخبطوا في الكلام وتجيبوا كلام مالوش ايه؟ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. كيف تسحرون عن واقع وما دام تجيبوا كلام باطل كده وتقولوا؟ طيب هات بقى من ايه القصه بتاعتكم؟ ما دام بيقولوا الله الله الله والاقرار سيد الادوار.